شفتك انا حبيتك من يوم شفتك انا حبيتك. شوفي يا حلوه بقى الذكر لو غرقانة في بحر الرهد ما تخليني براي في الجيب لو غرقانة في بحر الرهد ما تخليني براي في الجيب داير دايما انا افضل جنبك واسعدك يا جمال انت يا حلوة دي زعلانة انت الفال وامل دنيتنا انت يا حلوة دي زعلانة انت الفال وامل دنيتنا هل دارنا تضوى بنورك لما مشاعرك جات نادتنا هل دارنا تضوى بنورك لما مشاعرك جات نادتنا وشفنا كمان اسرار في عيونك احلى عيون حلوه ترادتنا والله زار اشوف في غيابك كنا دوام نتحدث عني والله زين اشوف في غيابك كنا دوام نتحدث عني ويا معيون بلي سهرانة كل دقيقة بتسأل مني ويا معيون بلي سهرانة كل دقيقة بتسأل مني ومرة شيل ونواتنا حروفك شيل حروفنا في لوحة فني لو انت صحيح بدعي زي حبايبك اوعد غيري يا قمر علينا لو انت صحيح بدعي زي حبايبك اوعد غيري يا قمر علينا اصل مصير الشوق حيجيبك ومن جواك حتفرحي بينا اصل مصير الشوق حيجيبك ومن جواك حتفرحي بينا ولو طولنا كتير من شوقك شمس اللحية حتجري بينا من يوم شوقك انا حبيتك من يوم شوقك انا حبيبي من يوم شفتي انا حبيبي من يوم شفتي انا حبيبي من يوم شفتي انا حبيبي من يوم شفتي انا حبيبي من يوم شفتي انا حبيبي من يوم شفتي انا حبيبي